إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، نحن أولئي مع اليوم 23 من شهر شوال لسنة 1434 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن اليوم مع خطبة أيضا خاصة نظرا للأحداث الجارية في العالم الإسلامي وخاصة في مصر. إن شاء الله سنحاول أن نختصر في هذه الخطبة ونلم شعث الشبهات التي يثيرها المغرضون. هناك مشاكل طبعا، شبهات تثار في ويستحضرون الأدلة الشرعية في غير موضعها، مثل هذه الفتاوى التي سمعتموها، فتاوى هؤلاء عبابيد البيادة، عبابيد الحذاء العسكري، عبابيد العسكر، الشيخ علي جمعة مفتي دار المصرية الأسبق، وشيخ آخر اسمه عبد الجليل، هذا سالم عبد الجليل، والأراجوز الذي تعرفونه الممثل الداعية كما يقال عمرو خالد. هذه الفتاوى التي سربت من مركز الشؤون، هيئة الشؤون المعنوية بما يسمى بالقوات المسلحة في مصر، الذين أفتوا باستباحة دماء المسلمين سواء في ربعة أو في النهضة أو في أي مكان في مصر أو في سيناء، يعني أعطوهم ضمانا وتفويضا بأنهم يقاتلون في سبيل الله ويقاتلون هؤلاء الخوارج، وقتالهم أفضل من قتال اليهود. يقولون يقصدون الإخوان المسلمين، ويقصدون المسلمين عامة الذين يعتصمون في الميادين، هؤلاء العزل وهؤلاء الأشياخ والعفيفات والبنات والنساء والأطفال وحفظة كتاب الله، الركع السجود، هذا هو تفويض لمجموعة من المسلحين، تنظيم بلطجية اسمه تنظيم الجيش المصري. هذا تنظيم، هذا جيش محتل لبلاد المسلمين، لبلد مصر اسمه مصر، فهذا الجيش جيش محتل لمصر، وهذه الشرطة شرطة احتلال لمصر، احتلال مباشر يا جماعة وليس غير مباشر. كنا نقول على الاحتلال الأجنبي، نقصد بالاحتلال الأجنبي وهو الاحتلال الأمريكي، الاحتلال البريطاني، الفرنسي، الأسباني، لكن نحن الآن في احتلال مباشر، عصابة مسلحة تحارب الإسلام، توالي أعداء الله، هي المتحكمة الآن في مصير بلد مسلم مثل هذه البلاد، شعوب مسلمة ولكنهم غيروها، فصارت العلمانية هي المتحكمة، صار المتعطشون للدماء هم الذين يتحكمون في مصائر المسلمين، فصرنا في احتلال علماني عسكري، يعني هذا عسكر علماني أو احتلال علماني لبلاد المسلمين. سنرد على هذه الشبهة. وهناك شبهة يثيرونها أيضا، يقولون أحدهم يقول هذا الآن السيسي، هذا الجنرال الخائن المجرم، هذا الكفور الغشوم الظلوم، هذا متغلب الآن، ها متغلب، فلذلك السواد الأعظم كان في سيناريو أو فوتوشوب كما يقال، ما يقال بانقلاب يونيو 30 يونيو اللي هو جماعة من الفنانين على مجموعة من الحديدين والعلمانيين، قالوا هذا هو المتغلب، فصار متغلبا بقوة السلاح يعني، وصار هو الإمام أو الولي الذي يجب أن يطاع. هذا كلام علي جمعة، ويسندون ذلك إلى أن فقه الإمام أحمد بن حنبل وفقه السلف يؤيد مسألة المتغلب هذه، سنرد عليها إن شاء الله. البعض يقول أيضا حتى من المظلوم، من المشايخ المظلومين والذين تعرضوا للظلم والضرب والمطاردة، يقولون إنهم إخواننا بغوا علينا. يعني شو، انظر إلى الفقه وصل لدرجة العسكر هؤلاء بغوا على من؟ بغوا على إخواننا. لاحظ لفظة إخواننا بغوا علينا، يعني كأن العسكر هم مجموعة من الخوارج مثلا، وعندهم من الدين بمكان، وعندهم شبه التأويل، ولذلك يقاتلون هؤلاء المسلمين. هذا كلام في غير موضعه أيضا. هناك بعض الأمور الأخرى كما في تونس، هذا الاستئساد حزب النهضة أو حكومة النهضة على أنصار الشريعة، يعني على المسلمين عامة المخالفين له، على أنصار الشريعة تقربا إلى صندوق النقد الدولي ليعطيهم أموالا أكثر، فوصفوا الجماعة بالإرهاب. العجيب أن الإلحاديين يصفونهم أصلا، يصفون النهضة هذه بالإرهاب، وهم يصفون إسقاط، يصفون أنصار الشريعة بالإرهاب، يعني شيء في غاية الغرابة. ويقول هذه جماعة للعريض يقول ذلك، وطبعا يعني صار الشباب الآن في هدفا مشروعا، يعني استباحوا دماءهم، استباحوا أموالهم، يطاردونهم، يشيطنونهم في كل مكان بزعم أنهم إرهابيون. إن شاء الله سنرد على كل هذه الشبهات فيما بعد إن شاء الله. ونتكلم طبعا قضية سوريا تكلمنا عنها، ولا زالت المؤامرات، ورأيتم مجلس العموم البريطاني عنده حساسية مما حدث في أيام المجرم السفاح المجرم الحرب توني بلير، فلذلك لم يوافقوا. وهكذا كسرنا يعني ملفا كما يقال، ملف من ملفات التي يتداولونها. بريطانيا سترضى، بريطانيا لن تدخل، بريطانيا ستشارك، مجلس العموم يرفض. لا، أصل ما لا يوجد دليل بالضبط على أن ضرب الكيماوي، ونسوا كما قلت لكم، نسوا أصل القضية، الإنسان المقتول، يعني 150 ألف قتيل، يعني خلاص لا يلتفتون إليه. المهم، هل هذا كيماوي أم غير كيماوي؟ الآن مجموعة التي قتلت 1000 استماع هؤلاء، هل قتلوا بالكيماوي أم بغاز السارين أم لا؟ لابد نسوي. طب وبقية يعني كل هذا القتل ألا يعني يكون رادعا لكم، حتى ألا يحرك فيكم بقية من إنسانية؟ طبعا هذه المسألة، لأن القتيل والضحية مسلم، فلذلك ففيه نظر، لابد أن ننتظر فيما بعد إن شاء الله. سنبدأ الآن بهؤلاء الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، هؤلاء الذين فضحهم الله على بأعدائهم بأوليائهم. من الذي فضح علي جمعة؟ ومن الذي فضح عبد الجليل هذا سالم عبد الجليل وعمر خالد؟ من هم الذي سرب هذا ونشر هذا الفيديو وفتاويهم؟ هو الشؤون المعنوية لما يسمى بالقوات المسلحة، سجلوها في رمضان لأنهم كانوا يريدون استباحة الدماء وفك الاعتصام وفضه، فلذلك أفتوا لهم وجاءوا وسجلوها، سجلوا هكذا، يعني بتعطي تفويضا، وأنك تعلم هذا الذي تسجل له لا يعفيك هذا من المسؤولية. أنت تسجل هذا، عندما يقول العلماء من جاءك، نفترض أنت تعرف أن رجلا موتورا يطلب صأرا مثلا ويسألك عن شيء ما، وهل أنت تبيع سلاح ولا تبيع سكاكين ولا شيء، وأراد أن يشتري سكينة، لا تبيعه له. لماذا؟ لك تعلم أنه ممكن يأخذ السكين ويروح يقتل، لكن لو واحد عادي جاء إليك وأنت تاجر تبيع، قل أنت تعرف هذا يشتري ربما للخضار للأكل للحم لأي شيء، لكن أنت تعلم أنه يشتريه ربما يذبح بها خصمه أو يقتل بها إنسانا، فإنك تمتنع هنا عن بيعه لأنه هنا بتسهل له. إذن تنظر في حاله، في حال الذي يستفتيك جيش عنده أسلحة فتاكة وكل هذه القوة الجبارة المفروض أصلا تكون للأعداء في الخارج ولا تكون للمسلمين العزل، يستفتيك وأنت تعلم أن هذا الجندي أو هذا الضابط لا يناقش لا في حاشية ولا في أدلة ولا في تفاصيل، يعني هؤلاء الذين يسجدون ويصومون ويصلون ويقرؤون القرآن هل هذه دماؤهم معصومة أم لا؟ قال لا ليست معصومة، ما هم يصلوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ألم تعصمهم؟ ألم يصلون يقومون؟ ربما لذلك هذا المجرم الخسيس هذا الكفور الظلوم الغشوم اللي اسمه السيسي وصبح صدقي رئيس الأركان، هؤلاء الكهنة المجرمون، هؤلاء العسكر هم الذين شعروا أن بعض الضباط ربما يتردد في القتل في القنص، فقال لك نأتيها بالشيوخ، استخدموا الدين هنا، يقول لك لا يجوز إدخال الدين في أي شيء، لا يمكن يدخلوه في حالة واحدة في مصلحتهم هم من تسهيل القتل، ولأن الجندي أو الضابط ربما يتردد هو يرى امرأة عجوزا تقرأ القرآن، ربما يرى امرأة محجبة تصلي ولا يوجد معهم أسلحة، لكنهم لا يريدون أن يفضوا هذا الاعتصام السلمي بأي طريقة، ربما نعمل ماذا؟ يقول لك هم لا يقاتلوننا، لا يضربوننا بالرصاص، لا يعتدون علينا، فلماذا أقاتلهم؟ الجندي ربما يسأل نفسه هكذا أو الضابط، لكنهم أتوا بهؤلاء الشيوخ. إذن هؤلاء الشيوخ هم منهم، هؤلاء أنصار طواغيت، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فهم من أنصار هؤلاء الطواغيت يقاتلون في سبيل الطاغوت ويدافعون عن الطاغوت وينصرون الطاغوت، أي الطاغوت يعني كل شيء طغى وزاد عن حده، فهؤلاء طغاة طغوا وتجبروا ويحكمون، ليس القضية أنهم يحكمون بغير شرع الله فقط، لكنهم طغوا وتجبروا وولغوا في الدماء، لذلك يقول لهم عالجوا مع ذلك، عندما ترى جنديا لا يسأل يعني خلاصة الفتوى التي تقول للإمام أحمد قال الأئمة الستة السبعة تعتيني ببعض أقوال العلماء، طب هذا الضابط أو الجندي ماذا سيفهم؟ يفهم في النهاية يعني يا مولانا يدخل يعني لو قتلهم وضربهم واستباح دماءهم وأعراضهم وسجنهم وطردهم وحرقهم يكون ذلك حلالا؟ نعم يا ابني كل هكذا. ولذلك لما هذا القناص هذا ليس في الجيش فقط، هذه الفتوى نفس هؤلاء المشايخ سجلوا هذه الشرايط إلى قسم الأمن المركزي والشرطة في البوليس، وذلك أحد القناصة من الأمن المركزي من الشرطة قال للشيخ يقول أنه شعر بذنب، يقول لقد قتلت 80 إخوانيا بقناصتي بقناصتي، ويقول بسبب فتوى الشيخ علي جمعة فأشعر بندم، يعني هو شاعر بالندم لأنه قال لهم ذلك سمعوا الشريط فقال لك فقنصت بيدي بالقناصة، فذهب إلى شيخ أزهري، الشيخ الأزهري اتصل بعلي جمعة، علي جمعة قال له اعطهوني تعال يا ابني أبوس راسك في وتسلم الإيد هي التي قتلت هؤلاء يبوء بها، وبهذا القتل فهو قاتل ومحرض وآمر بل وفاعل معه أيضا، رجل جالك بشعر بالنادم بقوي على المعصية وعلى استباح الدماء المعصومين، ثم يأتي واحد بليد آخر ويقول هذا قتل العمد حكمه في الشريعة أنه لا يخرج عن الملة، لاحظ نتكلم عن واحد قتل واحد عمدا بحكمه في شأنه كبيرة، يعني وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا مهينا. هذا يقول لك لا هو عبارة عن أنه كبيرة. القضية ليست في قضية القتل العام، القضية أنه شرع له وحلل له وأباح له قتل الأنفس المعصومة. ليست القضية أنه قتل متعمدا واحدا، يعني بقتله راح قتله متعمدا، ها، نتيجة فورا غضب، نتيجة شيء معين قتله متعمدا. لكن القضية هنا أنها فوق العمد، الاستباحة، أباح له، أحل له. إذن إذا أباحت قضية تعدت إلى الكفر، لابتعد قضية قتل عمد. بعدين قتل عمد إيش يا كل هذا 5000 يا رجل، بالألاف كل هذا، وغير الحرق والذي لا نعلم الإحصاء فيه. ثم بعد ذلك تقولون قتل عمد، يعني أنت جيش يضرب برصاصة، الرصاصة ممكن تفتك لو أنت وضع 9 أشخاص في وراء بعض كطابور كما يقال، وضعهم صفا واحدا وضربت، الرصاصة ممكن تخترق الجميع. رصاصة واحدة، رصاصة قناصة، ليست رصاصة صغيرة عادية، هذه رصاصة فاتكة، بالإضافة إلى الرصاص اللي كان يضرب من الطائرات ويحتون، واستقواء واستعراض عضلات بطريقة لم يرى. يعني لا تخيل هؤلاء، لأنهم لم يخوضوا معركة مع عدو قط، هم لم يخوضوا معركة. وقلت لكم من قبل تاريخهم، آخر معركة خضوها كانت في 73 وفي 10 من رمضان يعني، وانتهى الأمر، خدوا أجهزة خلاص، بيربوا كتاكيت وبيعملوا هذا هو الجيش، وأحذية وغذاء وتركيب تليفونات وموبايلات، هذا هو الجيش، شغل الجيش. لما أراد أن يقاتل قاتل العزل وقاتل الصبايا وقاتل الأطفال وقاتل الشيوخ. والله لو كانوا يعلمون أن مع هؤلاء أسلحة، وقلتها من قبل، لو كانوا يعلمون أن معهم أسلحة حتى ولو كانت خفيفة مثل كلاشينكوفات أو غير ذلك، أو قنابل حتى صوتية وليس دفاعية، ما اشترؤوا، لأن يعلمون سيخسرون أيضا. إذا كنت تضربني سأضربك، ما أنا معي أسلحة مهما كان عددي كبير أيضا. لكنهم يعلمون متأكدين أنهم عزل، فأرادوا ما يسمى بالصدمة والترويع، يرعبك، خليك حتى الناس ترجع تدخل بيوتها على طول وتخاف. هذا رأيتم الجندي أمس، الضباط 2 ضباط لما ذهبوا واعتقلوا الدكتور البلتاج، محمد البلتاج أمس، يا رجل الرب بيرفع علامة النصر، بيعمل كده، هو معتقل الرجل ولابس القناع. طب لو كنت رجلا لماذا لا تخلع قناعك؟ اخلع القناع، ده انت في وسط الشرطة والبوليس وكله، يعني لماذا؟ يعني يحاول يتقبطه هكذا ويعمل هكذا بالنص، تشار النص الرجل اعزل الرجل، يعني مجموعة 2 وزراء والرجل أعزل، هو أيضا عبارة عن طبيب دكتور، هو يعني إيش يعني؟ لو لا عنده لا حتى لم يجدوا معه إلا كاميرا بسيط، ولا يوجد حتى مستندات ولا معه أي شيء، 3 2 وزراء وواحد هو اللي كانوا في شقة، وعلامات النصر يا رجل. طب فرجونا، أنتم بتكونوا بشل النعاج عندما تواجهون الأعداء، عندما قتلت إسرائيل علانية، قتلت لكم 16 من قبل وقتلتكم 3، ومرة مجموعة ضباط ومرة مجموعة بالجنود، دائما حتى في أيام المخلوع المجرم مبارك، وحتى في أيام مرسي، وحتى ولم يحرك ولم تتحرك حتى لا سرية ولا واحد راح ينتقم ولا. فين علامات النص؟ علامات النص نتمنى أن نراها، علامة الإشارة هذه نتمنى أن نراها مع الأداء. تستأسدون أيها النعاج، يا أوغاد، يا أبناء الأفاق، أيها المجرمون، يا خونة، أيها الأخساء، أيها الخصيان مع أعداء الأمة، ترفع لي علامات النصر على مجموعة من العزل وتقول لي انت يعني ايه؟ انظر إلى هذه العقلية. هذا هو الذي يدافع عنه علي جمعة القبوري، صوفي قبوري مشرك. تخيل الرجل عنده شركيات هذه الوحدات لا دخل بها، فما بالك أنه مصير من أنصار الطواغيت، عمود من أعمدة الطواغيت. علي جمعة هذا لما كان بيكون على علاء على على على على مبارك وزوجته، ده من أهل الجنة، وفي أحد فتاويه قال وصل مبارك لأنه هو ربما يكون قرشيا أو من أهل البيت، وقال عن الابن على طول حكم الولد في الجنة وأبوه وأمه في الجنة. العيلة كل عمال يوزع شكوك هذا الرجل، وزع قصور في الجنة. هذا الرجل الذي يفتي بقتل المسلمين عمدا واستباع كله، دعني أقبل رأسه. واحد مذيع يقول له ما هو مولانا في ما بالك في اللبس الاسترتش، عارف الاسترتش البتاع اللي بيلصق في الجسم، هذا الملابس النساء اللي يعني كانت موضة قديمة هكذا ثم انقرضت الله أعلم من فترة، يعني هذه الاسترتش بيقسم معالم المرأة يعني في غاية السوء. يقول له والله هو يعني على الأقل الاسترتش أفضل من ميني جيب، أحسن من ميني جيب. ايه يعني شفت وصل كل الاسترتش عند علي جمعة أفضل من الميني جيب للمرأة، يعني بدل ما يقول لها المرأة تتغطى، المرأة هذا لجوز وهذا حرام وهذا وهذا، لا لا دخل في ايه بيقارن لها بين الأسوأ والأسوأ. ورغم ذلك هذا هو هذا الرجل الشيخ تحت الطلب، ورغم ذلك والآخر يقول اللي هو الذي صنع على أعين الأمريكان والغرب اسمه عمرو خالد، هذا ممثل، هذا يقول لك لا بعد ما نشرت فتوى لم يعتذر، يقول لا أنا كنت أقصد إن هما الناس اللي في سينا الإرهابي. يعني حتى لو أنت تقصد اللي في سينا أيها الكذاب، لو كنت تقصد يعني سينا يعني هو هؤلاء ليسوا مسلمين، ليسوا معصومين، تسبح دماءهم يعني تقول للجند والضابط اقتلوا هكذا مباح. من الذي أعطاك المعلومات؟ هذا الضابط المجرم الخارج عن الشريعة؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. ليس هذا فاسق، هذا رجل خارج عن الشريعة. ورغم جند يقاتل في سبيل الله، الذين يقاتلون في سبيل الطاغوت ولا يقاتلون في سبيل الله، هم هؤلاء يقاتلون في سبيل الله. هل نضحك على أنفسنا؟ هذه جيوش تقاتل في سبيل الله، هذه جيوش تقاتل في سبيل الطاغوت، تقاتل في سبيل ماذا؟ الصنم اللي بتعبده. من هو الصنم؟ الرئيس. يعبدون مرتباتهم، يعبدون وظائفهم، زعم حماية الوطن. ليتهم يحمون الأوطان، لا يحمون الأوطان. أين إسرائيل الآن المغتصبة لفلسطين؟ لا أمان، كله أمان، الحدود آمنة، الحرب الدروس اليوم، اليوم جمعة، ما الجمعة هذه مصر منتفضة اليوم، الجمعة الآن تخيل دبابات ومدرعات وكل ما تتخيلوا قناصة على العمارات، كل هذا ضد الشعب، أسلحة ضد الشعب. وذلك نحن نقول وقلنا لكم ونكرر مرات عديدة، هذا جيش احتلال بيأخذ ينتهب ثرواتك أيها المسلم المسكين. لماذا تعطيهم الضرائب؟ لا تعطيهم ضرائب، حرام تعطي له الضريبة، حرام لا تدفع له فاتورة الغاز، هذا البل الغاز هذا أو الفاتورة هذه، لا غاز ولا كهرباء ولا تعطيهم أي شيء، لا تعطي لهؤلاء. يعني أيأخذ هذه الفواتير والضرائب ينفقها على من؟ ينفقها على الجند يروح يشتري أسلحة لكي يضربك؟ ينفقها على الشرطة المجرمة التي تسجن آلاف؟ أكثر الأسبوع الماضي كانوا وصلوا 20,000، هذا اليوم حوالي 30,000 من قيادة إسلامية وكل من تتخيلونه بمجرد بالشبهة بالظنة، ولكن الآن يعتقلونهم بطريقة أخرى خبيثة بحكم القضاء، قضاة أبي لهب وقضاة النار، هذا القضاء والنيابة الذي قلنا لكم من قبل. هؤلاء القضاء يا جماعة، هؤلاء يجب حتى القاضي فيهم الذي لا يشارك في الجريمة، هم قلة لا يتوب، هذا يجب أن يتوب أصلا، هذا يحتاج، لأنه يحكم بغير ما أنزل الله. رجل أنت بتحكم بغير ما أنزل، يعني أنت بتكفر بالله، تقول لي أنت خارج عن شريعة الله، وكل يوم لماذا تبقى تمارس هذه الجريمة المستمرة؟ هذا في الذي يعني عنده رحمة وعنده رأفة، ده هذا حكمه. فما بالك بالذين يأمرون بالقتل ويأمرون بالسجن ويطيعون هذا المجرم السفاح العتل الزنيم السيسي، يطيعونهم ويقبضون ويعتقلون الناس بحكم أنهم هذا هؤلاء جنائيون، يعني متهمون في جرائم جنائية. ثم يأتي علي عبد الله جمعة ويقول، علي جمعة ويقول هذا هو قانون المتغلب، ويحسبها حسبة. يقول لك الناس خرجوا في 30 يونيو فأسقطوا بعد ذلك ثورة, أسقطوا مرسي, ثم خلاص يبقى في بيعة جديدة. من الذي أسقط مرسي؟ حتى نفترض جدا, نحن ضد كل التمثيلية دي بديمقراطياتها, وأنا أقول هذا جزاء من تعاطى الديمقراطية وتعاطى الديمقراطية. سجنتم بديمقراطية, أذلوكم بديمقراطية, حرقونا بديمقراطية, قتلوا شبابنا وخيارنا بديمقراطية. ماذا جنينا من هذه الديمقراطية إلى الذل والعار والشنار؟ هذه هي الديمقراطية. ورغم ذلك هذا يقول على حلف توادرس, لاحظ حلف توادرس, وكان البرادعي واليهود والنصارى ونتنياهو والفنانين والفنانات وكل ما تتخيلوا الممثلين والعاهرين والعاهرات, كل هذا حلف ما يسمى 30 يونيو اللي خرجوا يعني كي يسقطوا مرسي. هذا هو الحلف. يقول لك هذا هو المتغلب, وهذا هو السواد الأعظم. يسميهم في هذا السواد الأعظم, انظر يأتي إلى مصطلحات في غير محل. يعني أنت عاوز تريد أن تفهمني أن النصارى الذين خرجوا وهؤلاء الجند من الأمن المركزي والضباط والاحتياط الذين كانوا في ميدان التحرير وعملوا فيهم كثرة, يعني هذا هو السواد الأعظم؟ بئس السواد الأعظم. حتى لو كان السواد الأعظم كافر, السواد الأعظم لا يؤمنون بالله, طب وأنا نعمل إيه يعني؟ أطيعهم لأنهم سواد أعظم؟ حتى لو كنت وحدك, الحق وإن كنت وحدك لا يهمني. هذا لو هو كاذب طبعا ولا يسواد أعظم. أمال أنت بقيت الملايين التي في الشوارع الآن حتى الآن بعد الضرب والترويع والتخويف, يقول لك هذا متغلب. أحد الشيوخ بأرضك مش مثلا بدل أن يرد عليه يقول له لا بجريف المسألة, لا هو دكتور مرشي أخذ بيعة أيضا وبالدستور وانتخبوه. يا أي الموطن النزاع, من هو المتغلب يا جماعة؟ نحن بنتكلم هذا حكم ورد عند العلماء لأن الإمامة قرشية, يعني الإمام كانوا يشترطون في الإمام شرط القرشية, ويشترطون هو إمام مبايع شرعا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, يقيم فيهم شرع الله. قام عليه نتيجة أخطاء معينة, قام عليه إمام آخر, واحد آخر, شخص آخر. الأصل أن أنا أقاتل هذا الخارج لأنه باغى الآن, هو باغي, فأقاتل مع الإمام الحق. لكن نفترض هو تغلب على الإمام الذي أبيعه, وهذا الذي تغلب أيضا يقيم الشرع. هي المشكلة في أنه قرشي أو غير قرشي, لكنه تغلب حتى لو غير قرشي, حتى لو كان قرشي وهذا قرشي, ولكن تغلب عليه ويقيم الشرع أيضا. فالعلماء قالوا في هذه الحالة تستقر الأمور ويبايع الإمام المتغلب لأنه غلب خلاص. يعني أنا طبعا نتغلب عليه إحنا مرة أخرى, لماذا؟ انتهى الأمر, هو غلب وتمكن وهو يقيم الشرع. قال أنا بقيم الشرع بحكم, أنت عندي القضاء وعندي كل شيء بالشرع. هنا إما قالوا فسحة للناس إن هو لا أنا أظل مع الإمام المتغلب المغلوب وخلص انتهى الأمر, سيكون فوضى, لكن بشرط أن يكون إماما متغلبا كما في الحديث أيضا, وإن تأمر عليكم عبد حبشي في رأسه زبيبة أو كأن رأسه زبيبة فحمة يعني أسود وكذا يعني يقصد كذا, أو أنه يعني شخص غير معروف, لكن تسمع وتطيع في هذه الحالة لأنه يحكم بالشرع وإن تغلب. هذا في حكم يعني هذا حكم في دائرة الإسلام وليس خارجا عن الإسلام. لكن المشكلة هنا, ها من هو المتغلب والمغلوب؟ لهذا كان يقيم الشرع ولهذا كان يقيم الشرع, لهذا يقيم ولهذا هذا بالديمقراطية ونجح. لو قسناها من نظام الديمقراطية لا, الكفة ترجح مع الدكتور محمد مرسي بالطريقة هذه بالديمقراطية, إن هو الذي انتخب وهو الذي كذا والذي تبقى لآليات ومنظومة الديمقراطية. لكن أحكم في الشرع, هذا السيسي وجيش السيسي وشرطة السيسي, هذا اسمه متغلب في الشرع بإيش؟ هذا يبايع لأنه تغلب؟ هذا ينطبق عليه حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. إيش حديث عبادة بن الصامت؟ دخل مجموعة من الصحابة في حديث صحيح في الصحيحين، فدخلوا عليه وهو في مرض، مريض أما مرض الموت أو غير ذلك، كان مريض، فقالوا حدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفعنا، يعني ننتفع به. قال فلما قام قال كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بايعناه، فكان بايعناه على السمع، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في ممشطنا ومكرهنا وعلى أثرة منا وفي عسرنا ويسرنا وعلى أثرة منا. يعني هذا هو شروط البيعة، سمع وطاعة في منشطنا ومكرهنا في جميع أنواع الحياة، سواء في حياتك أو في كرهك، أنت بتبيع مع الإمام حيث كان، وعلى أثرة في عسرنا ويسرنا، يعني الإمام عنده ظروف صعبة وفي قحط أو شيء، أنت بتقول لا روح أنت جاهد وقاتل لوحدك، لا أنت معه في جميع الأشياء، وعلى أثرة منا لابد نفضله على أنفسنا في جهاده وبلائه وصبره على الأمة، لأنه الإمام جنة وقاية للأمة. لكن لاحظوا آخر شرط، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذا دايما يأتون حديث عبادة وينسون هذه اللفظة، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. نعم سمع وطاعة ونصبر معاك ونصبر على الأذى ونصبر على الظلم ونصبر بعض الأشياء، نعم نصبر معاك، لكن إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. إذا ما هو الكفر؟ الكفر بواحا، هل هناك كفر؟ نعم. وأي كفر هذا؟ أنك بتحكم قوانين وضعية من حسالة وزبالة ونخالة البشر تحكم بها وتترك، هذا حكم الله سبحانه وتعالى. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هذه القوانين التي يفرضونها يأمرون بها الناس، يعني السيسي وغيره، هؤلاء عندهم قوانين سواء هو الذي سنها أو هو ورثها ممن قبل، المهم أنه هو الآمر الناهي المنفذ والحاكم، وأجل المحاكم والقضاء والمجالس وكل من سواء هذه استثنائية أو مؤقتة كلها بتحكم بقوانين لا علاقة لها بالشريعة. هذا الحاكم هذا كفر بواح عندنا فيه من الله برهان، لأنه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ولمن لا يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. يعني من هذه تشمل أي سواء لا علاقة لها بزمان أو مكان، الكافر الظالم الفاسق وما كان ربك نسيا، إن كفر الكافر غير الكافر. قال هذه لما تدخل على النكرة، الاسم النكرة بتستغرق كله، أي الكافر يعني يقصد به الكفر الأكبر، الفسق الأكبر، الظلم الأكبر، يعني خارج عن الملة. هذا عندما تسألني هناك ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في حكم التتار، لما سألوه عن حكم التتار، انظر إلى فقه الإمام، التتار كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله، لأن الصوفية في ذلك الوقت صوفية علي جمعة وابن والمجموعة ابن عربي وغيره كانوا يحاربون شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك الوقت في القرن الثامن الهجري، عندما قالوا له قالوا كيف تقاتلهم وقد أسلموا ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فدماؤهم معصومة، كيف تأمر؟ شوف أدخلوا له شبهة أنهم أشهدوا أن لا إله، فعلا أسلموا في ذلك الوقت وكانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنهم كانوا يتحكمون إلى قانون جنكيز خان ويحتلون بلاد المسلمين ويغتصبون نساء المسلمين ويسبونهم ويحرقون المساجد، تخيل كل هذا كانوا يفعلونه. قال لهم شيخ الإسلام لما أجاب قال نعم يجب هم كفار ويجب قتالهم، ولكن هذا مبني على أصلين، الأصل الأول اللي هو فقه المسألة هو ما يسمى تمهيد الدليل، معرفة حالهم، معرفة الحال، حال الشخص اللي المسؤول عنه، ومعرفة الأصل الثاني معرفة حكم الله في مثلهم. وهنا ابتدأ يؤصل في المسألة، معرفة حاله. واحد بيسألني عن الجندي هذا، واحد بيسألك ويقول لك الجندي ينفع أقتل الناس المصلين في ربع العدوية أو في النهضة أو في رمسيس أو في الإيمان أو الآن حاليا، ينفع أقتلهم يا شيخ؟ قال هم خوارج، هم خرجوا على طاعة خوارج. على من؟ على الإمام. طب خرجوا على علي بن أبي طالب. الخوارج مصطلح صرف اتفاضل، اختطف، شوه. كل من يريد أن يدمر الخصم يقول لك على خصمه، على عدوه، يقول له خوارج. خوارج إيش يا خوارج؟ هذا مصطلح غير موضعي. هؤلاء خرجوا على إمام مبايع بالحق، كان يطبق شرع الله، عندهم شبهة، وهذه الشبهات صبر عليها سيدنا علي. لو تاخدوا بحكم الخوارج، طب سيدنا علي كانوا بيصلوا معه في المسجد، وقال ولم يطردهم حتى من المسجد إلا أن يرفعوا السلاح ينابذونا. طب لما عملوا، عملوا إيش؟ تحزبوا بأكثر من 12,000 مسلح خارج الكوفة في منطقة النهروان وغيرها، جيش يحارب، جاء ليحارب، يعني مستعدون لمحاربة. طائفة تحزبت الآن مسلحة تريد أن تقاتل وتستبيح دماء المسلمين، وفعلا من وقع عندهم ذبحوا كعبد الله بن خباب بن الأرتش. هنا بدأ قتالهم، ولما تواجه معهم لم يقاتلهم حتى دعاهم ووعظهم، وأرسل عبد الله بن عباس فرجع بثلثهم على الأقل، وهو نظرهم أيضا، ولم يبق إلا 4,000، يعني ناظر وواجههم بالحجة وتكلم معهم. ثم بعد ذلك رجعوا فتحزبوا، أصروا أن يقاتلوا، وقالوا نبدأ بك، وهم الذين بدأوا به بالقتال. هؤلاء الخوارج بدأوا بالقتال، الذي يقول لك علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي قتل الخوارج. هو قاتلهم ولم يقتلهم، قاتلهم بعد أن بدأوا هم واصطفوا وتحزبوا بأسلحة. تريد أيها الفقيه البارد الغبي الذي باع دينه لهذا الطغوت ولهذا السيسي، تقول تنزل هذا الذين كانوا في رابع العدوية أو في النهضة أو في رمسيس أو في أي مكان في مصر، تريد أن تنزل ذلك على أنهم خوارج؟ طب وما هي الأسلحة ما شاء الله؟ ومن هي وفين؟ أين هذه الجيش الذي يقاتل والذي حاول يدع؟ يا رجل لا، ما دخلوا لهم يعني في خلال 12 ساعة كانوا حرقوهم ودمروهم، لا يوجد حتى دفاع عن النفس، مجرد الدفاع بالعصي لم يحصل، حتى الناس والحجار الطوب لم يجدوه، يعني مصفحات وجرفات عالية وقناصة في أعلى. انت تعرف مثل الذي وضع نفسه في وادي محتضن بالجبال، فكانوا في رابعة مثلا كانوا عبارة عن في حضن وادي، والجبل يركبه الأعداء والأسلحة تحت، خلاص انت حتى لو عندك أسلحة سيدمرك، فما بالك لا يوجد أسلحة. ليس نعم القرآن الكريم، ورأينا المهزلة والمجزرة، ثم تنزل هذا على الخوارج الذين كانوا فرسانا وأقوياء وكانوا ذوي شوكة وقوة وجلد. طب طبعا ابن أخي راح نظرهم ومش بعت لي واحد يروح يمثل يبكي، والسيسي وعدني الشيخ البكاء الممثل الشهيد يقول لك انه هو راح يخدع اخوانه، هو قال لا، لن يغزو ويعتدي ويفض اعتصام رابع. ضحك عليهم جميعا وسهل لهم الامر وخدرهم. هذه خسة وخسة. طبعا على رأي ابن عباس راح ناظر وجلس معهم اياما ويتناقش معهم. طب انت رجل راح تضرب على طول بالقناصة والضرب والحرق وحرق الجثث، لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة. تنزل الخوارج على هؤلاء. طب على خارج، طب خرجوا على من؟ خرجوا على السيسي هذا الخائن الغدار هذا الكفور. واحد ايش جيش السيسي هذا بيعمل ايش يا جماعة؟ هذا جيش يوالي اليهود والنصارى، هذا جيش صنيعة وتربية اليهود والنصارى. كيف أنا ليس هذا الجيش المصري فقط، لحسن واحد يفتكر أن جيش الدول العربية ما شاء الله يعني جيوش أبي بكر مثلا، لا كلها في الهم سواء، اللي يتربى على فرنسي واللي يتربى على أسباني كله حسب اللي نوعية الكفار يعني، لكن كلهم أعداء للملة. ماذا يفعلون؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هؤلاء هذا هو الله نهانا عن أن تولي هؤلاء ولاية هؤلاء ورغم ذلك نوليه. فهذا السيسي هو منهم، هو الذي يحرس. من الذي يحرس إسرائيل الآن؟ من الذي يسمح حتى بالسفن التي تسير الآن في البحر في قناة السويس وعبرة أيضا للأمريكان سواء يضربوها بحق أو بباطل؟ من الذي يسمح، من الذي يسمح لكل هؤلاء الجواسيس يرتعون في الأرض فساد؟ من الذي يحمي هؤلاء القضاة والعلمانيين والإعلاميين الذين يشنون حربا شعواء على الإسلام؟ يا رجل هذا الدستور الذي لم نرضى عنه أصلا، الدستور الذي سنوه في أيام الدكتور مرسي أصلا لا نعترف به، ورغم ذلك ماذا فعلوا؟ قصقصوه أكثر من 30 مادة. دعك مادة الشريعة الإسلامية حبا في الحبيب المقرب الولي تواضرس كنائس الثلاث كلها راضية الآن. لماذا؟ لأنه نزع لهم المادة حتى الشكلية التي لا نرضى بها، هذه المادة الشكلية في مواد الشريعة الإسلامية، مواد يا رجل التي تجرم الاعتداء على الأنبياء، حرمة الأنبياء، سب الأنبياء، شتم الأنبياء، تخيل حذفوها. يعني تشتم النبي، تشتم أي نبي، أجزات الإلهية، أي شيء، هذا حرية رأي. هذا في الدستور الذي يريدونه الآن، يمررونه الآن بأمر السيسي بموافقة علي جمعة، بموافقة هذا القبور الآخر الشيخ أحمد تواضرس على شيخ الأزهر، هؤلاء جميعا بموافقتهم جميعا. هذا هو السيسي الذي تقول الإمام المتغلب الولي إن شاء الله ربنا سبحانه يحشرك أنت والسيسي وشارون ونتنياهو مع بعض إن شاء الله. فهذا هو الذي يقولون لا، إيش الجيش بيحكم إيه؟ بيدافع عن هذا. حتى في نص مادة بيقول لك إيه؟ والدولة ترعى القيم والأخلاق. يا الدولة من حقها ترعى القيم والأخلاق، حذفوها. تخيل، طب إيش تتعبكوا إيه إن الدولة ترعى القيم والأخلاق؟ والله يعني ناس قوم لوط يا جماعة، مجموعة من الإلحاديين، إيش يريدون؟ هذا هو الذي يدافع عنه، هذا هو وليه، هذا هو الذي يراد أن يحكم الإسلام بهؤلاء العلمانيين، حلف تواضرس. النصارى هم يحكمون مصر الآن. الآن تواضرس متحد مع أخيه في الشرك، ما هو ده مشرك وهذا مشرك، ما هو أحمد الطيب هذا شيخ الأزهر الذي اختير من سوزان مبارك، هذا القبوري هذا مشرك، والصليبيون مشركون، هذا يشرك في عيسى، والآخر عنده عدة أولياء وأنبياء وعنده ده شرك، ده كوكتيل. شيخ الأزهر ده بيعبد كوكتيل لأنه عندهم الأصنام والأولياء وكل سيدي فلان وسيدي بتاع وسيدي حجرة وسيدي قناوي وسيدي، عندهم بيعبدوا كل ما تتخيلون من شركات آلهة متعددة يعبدونها من دون الله. فهذا لذلك هم دائما، لاحظ القبوريون والصوفية القبورية دائما تأتي مع الاحتلال، إما مع الصليبيين كانوا حلفاء لهم وجاءوا مع الحملة الفرنسية كانوا هم العيون التي تدل الصليبيين سواء في مصر في حملة نابليون أو ما قبلها، كانوا يدلونهم وكانوا عيونا لهم، هم والنصارى الذين كانوا في الشام وفلسطين لا يزعمون أنهم كلهم كانوا أعينا. حتى التتار الوثنية التترية المغولية لما جاءوا في أول أمرهم كانوا هم الأعين أيضا، كانوا متحالفين مع الوثنية أيضا. هذه هي، فإذا لا يضحكون علينا هؤلاء، هذا حلف، هؤلاء أصحاب الفتاوى يتحملون هذه الفتاوى ويجب محاكمتهم ويجب الحكم هم، ولذلك هم والسيسي سواء في الحكم. هذا حاكم أعمر وهذا الذي مصيره ووليه، بل بالعكس هو يتحمل الجرم الأكبر لأنه يقول قال الله قال الرسول وينسبها إلى الله ظلما وزورا وبهتانا. فهذه الدماء المسفوكة وهذه الأنفس التي تحرق وهؤلاء الذين يطردون وهؤلاء الذين يسجنون، يسأل عنهم هؤلاء الذين دخلوا في حلف السيسي وأفتوا للسيسي ورضوا بالسيسي وشرعوا للسيسي وشرعوا للعسكر. هؤلاء العسكر ليسوا منا ولسنا منهم، وإن براء مما يفعلون، وإن شاء الله سينتصر الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصنع عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يبجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هذه طامة ومصيبة كبرى حلت بالمسلمين جراء سبحان الله أرادوا السلامة بالسلمية فقتلوا بالسلمية، بالسلمية هذا وبالاستسلام هذا بالتظاهر السلمي هذا، في وكان عدد القتلى أقل أكثر مما كان يخاط في الحروب من الذين يقتلون في بعض الحروب، وحكيت لكم بالتفصيل في الجمعة الماضية. تساهلنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتأففنا من تطبيقه، فرغم ذلك لأننا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتركنا الغضب لله والحمية لله والتعصب لله تركناها، فإذا بنا الله سبحانه وتعالى يسلط علينا بسبب بذنوبنا وبتركنا شريعة ربنا يسلط علينا سفلة الناس. هؤلاء مجموعة من الحمقى، تخيل جنود وضباط، والله لا جنرال فيهم ولا غيره، عقول غبية عندما تسمعهم عندما يتكلمون. انظر، وتكلمت لكم عن المتحدث العسكري أبو البانة هذا الذي بيتكلم كل يقول كلام، هذا عقلية، كيف وصل إلى هذه الرتبة؟ رتبة عقيد. أو تخيل عندما يصل إلى هذا ويتكلم بهذا السفح، سفهاء حولوا هذه الأماكن المفروض دي أماكن عسكرية لمصلحة المسلمين ولخدمة المسلمين أصلا المصلوق المفروض، ولكن هؤلاء لأن الذي رباهم هو الاستعمار ورباهم الاستخراب. ها، القوات الجوية تروح إلى مبنى القوات الجوية عندها مضايف مضيافة ماذا للأعراس وليالي الملاح والموسيقى والإغناء، والله هكذا كل مكان للقاعدة الجوية، نادي الحرس الجمهوري، نادي الكلية الحربية، المسائل العسكرية معظمها أندية للترفيه والتنزيه، ولبعض تحجز بالأجر وتأتي الراقصة والراقصين والراقصات والمغنين، هذا هو هذا شغل هذه القوات الباسلة الشامخة. الشامخة على من؟ تشمخون على العزال، على البسطاء، هذا هو هذا هذا هو هذا هذا هذا هذه وظيفة هؤلاء العسكر، هم يقتلون شعبهم، هذا هو العسكر. ولذلك أنا بتعجب، تحيوهم على أي أساس يعني يعظمون هؤلاء؟ لماذا تعظم هذا الجندي والضابط؟ هذا رجل صعلوك سافل حقير، كيف يتعالى عليك؟ بأي أساس يتميز عليك؟ أنت متميز لأنني كنت أظن أنك تحارب، تقاتل، تدافع عني، تدافع عن أوطاني، تدافع عن ديني، لكن إذا تقتلني يعني الجيش صار كل الحدود آمنة كلها الآن في المجهود الحربي كله في الداخل، الموجود الحربي في رمسيس، في التحرير، موجود في الإسكندرية، موجود في محافظات الصعيد، هذا هو المجهود، المجهود الحربي الآن صار الجيش والشرطة يد واحدة على الشعب. إذن هذه المنظومة متكاملة متحالفة معها هؤلاء القضاء المجرمون، هؤلاء جميعا، هذه مجموعة يجب أن تتفكك وتتحلل. وذلك يقول لك إن إخواننا بغوا علينا، احد الشيوخ والله شو مسكين انتوا اخواننا دول اخواننا هذا المجرم هذا السفاح القاتل ده اخي اعوذ بالله انت بتشبهه وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا تشبهه بطائفه طب ربنا سماهم مؤمنين ودول مؤمنون وانت فاكر بكل اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله هذا خلاص صار مؤمنا لا ده في بداية انا بقبلك بس هذه في اشهد انت تكون كافر مثلا وتدخل الاسلام بهذه الكلمة اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله بعد ذلك اجري عليك الاحكام وذلك السلف كانوا يقولون هذه لا اله الا الله مثل المفتاح له اسنان ينفع تدخل البيت بالمفتاح وكسرت منه سنة لا تستطيع مكسور منه سنة فلا إله إلا الله مفتاح الجنة الجنة لن تدخلها والأسنان هذه مكسرة تقول لي لا إله إلا الله هي فوضى يعني كل واحد يدخلها من قال لا إله إلا الله صادقا مخلصا لها محبا لها عالما بها متيقنا بها لكن واحد بيحارب لا إله إلا الله لا إله إلا الله معبود لا إله معبود بحق إلا الله ربنا يقول ألا له الخلق والأمر لا يشركوا في حكمه أحدا هم يشركون كل يدخلون مجموعة خراب من القوانين ضد الله سبحانه يحادون الله ورسوله وتقول لي عليهم اللي بيقولوا لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله هم نقضوها نقضوها بموالتهم لأعداء الله لا إله إلا الله لا تحب الشريك لا إله إلا الله في خلقه لا إله إلا الله في حكمه لا إله إلا الله في تشريعاته كل شيء هذا لا إله إلا الله لكن تروح تقول لا إله إلا الله في المسجد فقط ده حتى المساجد دمروها وحرقوها يعني ما عاد لا في أمان لا في المسجد ولا خارج المسجد ولا ميعاد لا يوجد يا جماعة ده نابليون لما دخل أقصى شيء بيقول عن في نابليون أنه دخل بخيوله الأزهر هو لم يحرق الأزهر دخل بالخيول حتى يقبض على الثوار الإنجليز ظلوا في مصر عملوا إيه لم يحرقوا المساجد وكان يأتوا بالشيوخ لكي يدخلوا وكانت تبقى مصيبة لو جندي إنجليزي داخل المسجد هؤلاء عادي المسجد يدمروها رأسا على عقب يحرقونها دروا كما رأيته في عهد الإنجليز والفرنسيس وكل هؤلاء كانوا يأتون على موضوع حرمات المسلم وخاصة النساء كانوا يعني يبتعدون عن هذه القضية حتى لا يثيروا حفيظة المسلمين تخيل يضعوا يقبضوا الآن أكثر من 450 امرأة مسلمة معتقلة موزعة في السجون وبعضها في لا يعلم أين هي ويسجنون مع الجنائيين يعني حتى الإنجليز لا يفعلون ذلك حرمات هذه تنتهك عادي كان حتى في أيام المجرم المخلوع الطاغية كانوا يفعلون ولكن ليست بهذه الوحشية تضع للبنت صغيرة تضعها في السجن مع مجموعة من الجنائين متوحشون لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة وبعدين تضع النساء هؤلاء لا نعلم ماذا يحدث لهن في مناطق صحراوية عند ما يسمى مراكز الأمن المركزي هذا يحدث في مصر الآن والآن لا يزال هؤلاء النسوة في رهن الاعتقال وتلفيق القضايا فتاة صغيرة عندها 16-17 سنة قالت قبضنا عليها بأربجي و16 قطعة سلاح تخيل يعني انظر الكذب يعني تلفيق وجرائم ويعني ويعتقل ثلاث بنات ومعهم أخوهم واثنين وقتل للأسر كاملة المرأة يعتقلوها مع زوجها إيش يعني هذا يحدث الآن الفرنسيس نفسهم لم يفعلوها وحتى الإنجليز لما احتلوا مصر فيما بعد لم يفعلوا كانوا يبتعدون عن حرمات المسلمين بصفة خاصة وذلك حتى لما أنشأوا أوكارا للخراب والدعارة أنشأوا بعيد بعيدا عن مجموعة من الفاسدين والفاسدات لكن ما كانوا يحترمون بيوتات المسلمين وحتى مساجد المسلمين هذا يحدث في عهد السيسي وعلي جمعة والقبوري وكل هؤلاء هذا كانت قديما الناس عندهم نخوة حتى العرب القديم يا جماعة كان عنده قبل الإسلام كان عنده كرامة ومروءة وأنفة إن هو يضرب امرأة أو حتى عندما لو حارب امرأة ووجدها ملثمة أو غيره فكان لو اكتشف أن امرأة يبتعد عنها ولا يضربها حتى لو تمكن منها وهذا أبو جهل لما عير أبو جهل في التاريخ لأنه صفع السيدة أسماء بيع بيده فعيروه كيف تضرب امرأة، هم يعني الكفار ويبحثون عن رسول الله وعن أبيها. تخيل ده من رحمة الله ان السيدة أسماء لم تكن في أيام محمد إبراهيم وزير الداخلية ولا السيسي ولا حبيب العدل ولا المجموعة، كانوا يسحلوها في الشوارع، لكن ده ضربها وترك ولموه. وهذه وهؤلاء معارك في التاريخ كان من أسبابها فقط نجدة امرأة. منصور في أيام في بني قينقاع، غزوة بني قينقاع التي حدثت بعد الهجرة بعد غزوة بدر بشهر، مجرد من ضمن أسبابها اليهود يعني كانوا منتفشين ولا أنت لا تظن أنك هزمت هؤلاء قريش، يعني هم أغرار ولا يفهمون في فن المعارك، وإذا واجهتنا لتعلمن أن نحن الرجال نحن أصحاب الحلقة والقوة، وهكذا اغتروا. ولما جاءت المرأة، الشاهد هنا المرأة التي ذهبت إلى الصائغ اليهودي وتبيع وتشتري في سوقهم، فلما حدث وكان هذا في البداية بعد غزوة بدر، يعني بشهر، يعني تقريبا في السنة لسه في السنة الثانية الهجرة، لما كان في بالمعنى هذا كان النساء بتختلط بالرجال وهكذا، وكان وفي السوق لما وضعوا عليها واحد جي من وراها وأتى بمشجب أو شيء وضعه في ربطه في رأسها، ذلها ذل الجلباب في رأسها يعني شلحها، فلما قامت تعرت فصرخت وأذو الله. هو أحد المسلمين بيتاجر بيها، لما وجد هذا راح على اليهود قتله، ذهب إليه انتصارا للمرأة قتله، فتجمعت يهود فقتلوه، فصرخ الصريخ وجاء الصريخ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتلوا مسلما يهود وحكى له القصة. فالرسول صلى الله عليه وسلم جمع أصحابه وجيشا وحاصر بني قينقاع لمدة أسبوعين حتى نزلوا بعد شفاعة هذا المنافق عبيد بن سلول، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أجلاهم نهائيا إلى الشام، وماتوا هناك في أزرعات في الشام بسبب امرأة. الرسول صلى الله عليه وسلم حاصرهم أسبوعين خلاص، وأمر بقتلهم جميعا، ورغم ذلك أقصى ما فعل بعد هذه الشفاعة فالرسول صلى الله عليه وسلم أجلاهم لا يجاورونني أبدا، خلاص انتهى، لا يوجد لعب هنا، ده مجرد عروها مش اغتصبوها مش استبحوها مش سفع حملت سفاحا. أكثر من 60,000 امرأة ولا 100,000 امرأة على مرأة ومسمع العالم في البوسنة تم اغتصابها علانية في مليار ونايف من المسلمين ولم يسأروا لها، فعلها الصر بالأنجاس هؤلاء. هذا احنا نتغنى دائما بالمعتصم، وعندما نقول وهذا الذي تغنوا فيه لما انشغل، كان المعتصم الخليفة المعتصم العباسي بالله كان منشغلا بحرب بابك الخرامي، هذه الخرامية جماعة الحدية هكذا، لما حاربهم فانشغل فاستغلها فرصة راح أغار على تخوم الروم على تخوم المسلمين وسفك الدماء وأخذ الأسرى ودمر وقتل هذا توفيل الشهير ابن ميخائيل هذا ملك الروم. ماذا فعل؟ جاءت الأخبار إلى الخليفة المعتصم، كانوا رجالا يا جماعة وكانوا أصحاب قوة ومروءة ورجولة وكل شيء، لما جاءت الرجال قالوا يا أمير المؤمنين توفيل أغار على كذا وخذ أخذ زي بطرة وملطية وهكذا من مناطق اللي هي في تركيا الآن، فغضب وقال سمعت امرأة يا أمير المؤمنين تقول ومعتصمة، قال لبيك وضمر كل حاجة وقام وراح لمس ارتدى العمامة وأعلن النفير في دولة الخلافة وجهز جيسا كما قال المؤرخون لم يشهد مثله في تاريخ المسلمين في ذلك الوقت، كل ما تخم من العدد والعتاد والقوة وخاضها بنفسه، وكان معاه جنود أشاوس أيضا، وقال وبحث عن أي المدن أفتك، لا يريد مدينة صغيرة هكذا، أي المدن أفتك، قالوها مدن هذه التي ولد فيها توفيل ملك الروم اسمها عمورية، هذه التي تغنى بها لما فتحها المعتصم فدخل فجعلها قان حاصرها فجعلها بعد حصون ضخمة جدا كما يقول ابن الأثير ويقول ابن كثير وابن الجوزي في المنتظم وغيره. لا تتخيلون هذه حصون محصنة لا يستطيع أحد يدخلها بهذه السهولة. ظل يحاصرهم حتى دخلها وجعلها قاعا صفصفا ودخل على عليهم وسبى وحرق وقتل وكل ما تتخيلونه من الأفاعيل التي تشفي الغليل في ذلك الوقت بسبب هذه الجرأة. لأنه أغاروا على قرى المسلمين وسبوهم وسجنوهم وحرر من كانوا في السجون في ذلك الوقت في عمورية وغيرها. وكان نصرا اسمها حتى تغنى بها أبو تمام في شعره وقال فتح الفتوح، سماها فتح الفتوح من كثرة هذه الغنائم ومن كثرة الخيرات والكسر شوكة الروم في ذلك الوقت بسبب هذه المرأة. السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الجد بين الجد واللعب، بيض الصفائح لا سود الصحائف في متنهن جلاء الشك والريب. قصيدة يصف فيها المعركة وما فيها وماذا فعل الخليفة المعتصم. هؤلاء كانوا رجالا فعلا يا جماعة، مش كل ما يضربونه ويقتلونه ويعملها يا جماعة يا مجلس الأمن رد عليه، يا أمم متحدة بيضربونا قتلونا اغتصبوا نساءنا. ما كان يفعل هذا، هذا يفعله البليد البارد الذليل. حتى الحجاج بن يوسف يا رجل احنا كنا أقل منه، الحجاج بن يوسف فتح السند ودمرها وأسرى أرسل محمد بن مسلمة وأرسل ابن ورغم ذلك أرسل ابن أخيه لما أرسله إلى السند في ذلك الوقت ابن قاسم. لما قالت مرأة واحد ججاه، قالت واحد ججاه لأنه كان الأمير الأمراء في ذلك الوقت في بغداد، أرسل وفتح السند ومرة أخرى وجعلها قاعا صفصافة ودخل على السجون وحرر نساء المسلمين وحرر المرأة وردها إلى أهلها. ده الحجاج. ومن قبله المنصور بن أبي عامر لما جعلها قاعا صفصافة ودخل لهم دمروا الكنيسة بنوها شيء آخر مسجد. لما كان امرأة التي قيل له أن امرأة كانت تقم في كنيسة عمل خادمة ولم قال كيف لا يقولون لذلك، راح مجاح الجيش وأغار عليهم هناك على الحدود عند البرتغال تقريبا، وراح أغار عليهم وسلم وجاءت نسوة ورجال والأمراء والأميرات وقصوا شعورهن ويبكون حتى لا يغير عليهم ويرجع جيش المنصور بن أبي عامر وقالوا سنهدم الكنيسة هذه نسويها عن الأرض وسترد إليك ورجع المرأة إلى أهلها. هؤلاء كانوا رجالا، هؤلاء كانوا ينتصرون فعلا، معارك قوية في التاريخ كانت تقاب. هذا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رحمه الله عندما جاءه وكان في رسول مرسله إلى الروم ورأى رجلا أعمى يدور بيعمل راحة هكذا وأعمى، فسأله فقيل هذا رجل مسلم عذبوه حتى عمي، وكيف هذا يعمى؟ فلما سئل عنه أرسل عمر بن عبد العزيز فأرسل إلى ميكرو إن لم ترسل هذا الرجل المسلم إلينا وإلا فالحرب بيننا وبينك. فأرسلوه معززا مكرما مع الرجل أعمى ونسيوه ولا حد مجرد فقط الرسول هذا السفير، يعني مش السفراء الخونة هؤلاء، مش السفير اسمه أشرف الخولي هنا في لندن بيقول يجب إبادة الإخوان المسلمين وهؤلاء يريدون دولة إسلامية ويريدون، تخيل سفير بيتجسس على المسلمين، هؤلاء الخوان هؤلاء سفراء. لكن السفراء قديما كانوا يعملون لمصلحة الإسلام، لأن هؤلاء لا علاقة لهم بالإسلام أصلا يا جماعة، هذه المصيبة. لذلك ربما لكن أنت معها 60,000 امرأة، طب في السجون 450,000، طب السجون هذه في العراق 5,000 في العراق الروافد في سجون الروافد ومعتصمة. طب غني يقول ادعي من باب الندبة وليس شركا، هذا من باب الندبة يعني انك بتكون بتصرخ قل يا ومعتصمة، يعني من يبلغ المعتصم، من يبلغ ولي الامر الحي يعني ينقذنا. طب رب ومعتصماهم طلقت ملء افواه البنات اليتمي، لمست اسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. ها نعم نسمعها لكن فين المعتصم؟ أين هذا الولي؟ أين هذا القائد الذي يحرر هذه السجون؟ أين هذا القائد الذي يجعلها قاعا صفصافا؟ أين هذا القائد الذي ينتقم للحرائر؟ هذا يجلس في بلاد المسلمين، مسلمون يأسرون مسلمون حتى يسبي بعضهم بعضا. تخيل يهتكون أعراض المسلمين وأسماء إسلامية، ما هو الجندي الذي حبسها واعتدى على عرضها أو سجنها أو سبها أو شتمها اسمه محمد وعلي ومحمود وحسين، تفكرين اسمه ديفيد وجورج؟ هذه الأسماء في بلاد المسلمين، هذا الجيش مكون، جيوش المسلمين مكونة من هذه الأسماء الإسلامية، وهؤلاء لن ينفعهم تنفعهم طاعتهم لهؤلاء الطواغيت الجنرالات، هم وطواغيتهم وفراعنهم سواء في الحكم. لذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقول عنهم إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، رميناهم كده ألقيناهم في اليم كلها عقوبة واحدة. نعم بقى في النار بقى يتقسموا في النار، فرعون له جناح، هامان له جناح، السيسي يدخل، جورج بوش، عندك أوباما، الموضوع كل واحد فيهم له جناح في النار، ولكن الجنود أيضا لهم أجنحة، لأن هو أنت فاكر فيه، هل السيسي هذا ولا أوباما ولا غيره يستطيع يضرب أي إنسان ولا شيء؟ بيبقى عن طريق الجنود، يعني الجنود هم الذين ينفذون، الضباط هم الذين ينفذون، فجريمتهم شديدة أيضا، الآمر والمنفذ سواء، فلا عذر لهم ولا تلتمس لهؤلاء. يقول لك يا أخي القيادات في الجيش، احنا نتكلم عن القيادة لا نتكلم عن الجيش. ايش نتكلم عن القيادة نتكلم عن الجيش؟ هو الجيش هذا بنيان واحد، شركة واحدة، هنضحك على بعض؟ لو كانوا صادقين لقاموا واعتقلوا السيسي وقتلوه وأراحوا الأمة منه مثلا. يقول لك غير قادر، خلاص أنا، أنت في هذه الحالة أنا بحكمك بحكم الأمر الدنيوي، أنت موالي له، أنت شريك له في فعالاتي حتى تثبت لنا شيئا آخر فيما بعد، قمت وانتقمت منه، ثأرت وقلت لا، أنا كنت أداري ديني وإيماني وأنا أريد تطبيق الشريعة وأنا سأنتصر للدين. نعم هذا شيء آخر. أما أنك تقول وتنافس، يقول لك أخرج تخرج، اضرب تضرب، وتقول أنا عبد المأمور، لا أنت عبد لله، لست عبدا للمأمور، المأمور هذا طاغية، المأمور هذا مجرم سفاح قاتل، لا عذر لكم بإجماع المسلمين في القتل، الذي يقتل يأمرك بالقتل، يقول أنا إذا لم أقتله يقتلني فأنت قاتل مثله. الماء في الجعبة الكثير، ولكن بقيت مسألة تونس فنخصص لها إن شاء الله جمعة القادمة بإذن الله. ولكن سريعا إخواننا في تونس، من قلنا هذه أحدهم سألني من بعض الذين في الحكومة النهضة هذه له علاقة بهم، وقال يا شيخ أنت بتقول دايما تقول تنتقدنا وتقول عنا إننا علامسة علماسيون، تسيء إلينا، علماني يعني إسلامي تركيبة يعني هكذا كيميائية كأنه علماسي، ما أنا لا أجد لهم مصطلحا مريحا يعني، فقلنا علماني مع إسلامه يعني إسلامي ينتهج نهج العلمانية الديمقراطية وعبد مجالس وكل ما تتخيلونه فنسميه الماس. فقالت تقول عن حزب النهضة وتقول عن الحاكمين في تونس الآن أنهم على مسا وعلى مسين. أنا كنت أقول قديما، لكن على مسا هذه ممكن تنطبق على السلفيين الذين اختاروا المسار الديمقراطي، هذه تنطبق على السلفيين الذين صاروا على بجمع متخبطون فسميناهم على مسا. أما أنتوا الآن أنتوا أرقى من هكذا، أنتوا علمانيون أصلا، لست على مسا، على مسا خلاص انتهى، يعني على مسا للواحد سلفي، واحد عنده بقية من دين، لكن حزب النهضة وقادة النهضة، علي العرايد هذا علماسي؟ لا علماني. الغنوشي هذا علماسي؟ لا لا ليس علماسي، علماني. الله، هو محمد البرادعي يا جماعة اسمه محمد ولا اسمه بطرس؟ محمد البرادعي هذا اسمه بطرس؟ اسمه محمد، وفي بطاقة اسمه محمد مسلم، هو بيقول أنا مسلم، هو بيقول أنا مسلم وأكثر منكم إسلام، ولكن هو علماني. طب هو بيقول ويروح المسجد أيضا، أحيانا يدخلون المسجد الصورة هكذا، إيه الفرق بين لماذا نقول عن محمد البرادعي علماني ولا نقول عن الغنوشي ولا عن علي العريض ولا هؤلاء الذين رئيس وزراء البلد، رئيس وزراء حكومة، يعني الحكومة المنفذة في الأمر، نقول عليه إيه؟ نقول عليه علماني. أنا لا دخل دي بأنك أنت عندك بقية من دين وأنك بتصلي في بيتك زوجتك محجبة أو متبرجة، لا لا لا دخل. أنا بتكلم على ما أنت، أنت الآن تحكم بغير ما أنزل الله، أنت الآن تعادي أولياء الله وتحارب الإسلام والمسلمين، وأنت الآن تطبق توصيات صندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي يقول لك حاربوا أنصار الشريعة، حاربوا هؤلاء الشباب، لابد من تجفيف المنابع. روح لفق لهم تهم وكلهم هم الذين اغتالوا حملة الاغتلال الأخيرة. اسمه علي العرايد قال ذلك اللي هو رئيس الوزراء، بيتهم أنصار الشريعة بأنهم هم وراء حملة بالعيد وغيره بالعبيد هذا، ولا كل الذين اغتالهم هم هؤلاء اللي اغتالوهم. أصلي في أننا كانوا في جبل شعنبي وفي لهم علاقة بجماعة كل، يعني هل هذا ينفع حتى دليل؟ لا في الشرع ولا حتى في القانون اللي عندكم الوضعي. تتهم جماعة كاملة بأفرادها، يعني أنت بتتهم كل إنها جماعة وضعناها أنها جماعة إرهابية، يعني معناها انت عارف يعني ايه كل إرهابية؟ معناها انه بيعطي تفويضا فتوى العالي العريض وحزب النهضة وحكومة النهضة، يعطون فتوى لهذا الجيش والشرطة بقتل هؤلاء الشباب واستباحة دمائهم واموالهم واعراضهم. هذا هو مفهوم ان ارهاب لما يصفك كما في مصر الان. هو حد يتخيل ان جماعة الاخوان هذه لها علاقة بقاموس الارهاب مثلا؟ ما هو قاموس الإرهاب انت بتطبقه بمزاجك أن. طب ما بيقولوا على كل اللي كانوا في رابعة النساء والعجائز والأطفال هؤلاء إرهابيون. ما معنى أن يقول يعني مستباح الدم؟ يعني هم يستبيحون، يعني بيقولوا يا شرطة يا جيش استبيحوا دماء. سبحان الله، يعني أنتم ما هو يا مدرسة إخوانية وكلها على بعض يعني، لكن الإخوان مثلا في مصر تختلف عن الإخوان في تونس، تختلف عن الإخوان في الجزائر أو في سوريا، كل واحدة لها خاصية معينة. يعني مثلا في مصر تنوم أكثر تدينا من الإخوان في تونس، يعني في تونس تكذوم اللي مثل الغنوشي وجماعته متحللون، انت تتمنى يكونوا مثل الاخوان في مصر مثلا. يعني اخوان في مصر يعتبروا سلفيين بالنسبة للغنوشي وغيره، لان رغم انها مدرسة واحدة لكن كل واحد على في المتحلل وفي المتسيب وفي اللي نص نص على حسب البيئة التي نشأ فيها او الموجود فيها، لكنهم كلهم فكر واحد، يعني فكر بيقبل الديمقراطية، فكر يقبل المجالس يدافع عنها ويقاتل عنها، استراتيجية الاستسلام التام او الموت الزؤام، يعني الاستسلام التام للنخاع، اضربني هتقيت بدبابة انا مستسلم، بالرصاص انا مستسلم، عمل هتكت عرضي مستسلم، قتلتني اخذت زوجاتي مستسلم، يعني عملت كل ما تتخيل، مالي دمي عرضي كل جاء انا مستسلم. وهذا طبعا ضد الشريعة ضد الاسلام ضد الفطرة اصلا. وما للرسول يقول لك من قتل دون عرضه فهو شهيد ودون ماله ودون دينه وغير ذلك. فاذا هؤلاء يشيطنون هؤلاء الشباب ويعطون صك من سقوق القتل على انه مجرد منتسب لانصار الشريعة او انه من مجموعة الشريعة. طبعا انصار الشريعة ليس ما عندهم مثلا ما شاء الله عبارة عن كروت تسجيلات هذا الشخص شكله كده انصار شريعة. طب واحنا هو عندهم تسجيلات ما شاء الله كاتبين اسمائهم يعني؟ هل ده كل من تجدوا بهدي ظاهر معين ستقتلوا بقى؟ اذا معنى ذلك طب كيف نعرف ان هذا انصار شريعة وهذا غير انصار شريعة؟ لان التجمعات تكون عامة. طب اي شاب هكذا تقتلونه معناه انه ارهابي؟ يعني اي مسلم يرتدي يسير على الهدي الظاهر شكله في هدي الظاهر من اللحية والجلباب وغيرها معناها انه مشروع ارهاب، معناه هدف للشرطة، هدف للقتل. سبحان الله. إن شاء الله كما تدين تدان يا غنوشي، كما تدين تدان يا علي العريض، إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى سينزل عليكم قارعة من السماء تحل بكم وتدمركم إن شاء الله، لأنكم تحاربون المسلمين وتوالون هؤلاء الكفار. وأنت يا غنوشي وأنتم جميعا تشهدون وعلمتم ماذا قال، قال في أمريكا هناك أنهم لا تونس لا تحكم بالشريعة ولا نضع الشريعة الإسلامية في الدستور، وأباح البكيني وأباح الخمر وأباحها في الفنادق والشواطئ، وكل واحد حر، اللي تشلح تشلح، اللي ترتدي ترتدي، اللي تتحجب تتحجب، المهم كله اختيار، رغم أن الله هو يعلم ويحفظ كتاب الله ويعلم ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. لا يوجد خيرة في هذا، لا يوجد اختيار في هذه المسائل الخمر وغيرها، ورغم ذلك فعل وحلل إذن أسأل الله سبحانه وتعالى كما تدمرون هؤلاء الشباب وتقتلونهم بسبب دينهم وتحرضون عليهم وأنتم نعاج أمام العلمانيين والفرنكوفونيين وعبابيب فرنسا، سبحان الله لا يحركون ساكنا أمام عبابيب فرنسا. يعني أنتم صرتم جماعة حاكمة في الحكم الآن، مأجورة مرتزقة، تطبقون تعليمات الفرنكوفون وتطبقون تعليمات صندوق النقد الدولي الآن بأنكم تحاربون هؤلاء المجاهدين، أو هؤلاء مجاهدين ليتهم مجاهدين كانوا جاهدوا بحق فعلا ما كنتم استطعتم أن تواجهوهم. مساكين شباب يتجمعون في المساجد يعتكفون يصلون ثم بعد ذلك يتهمونهم بالاغتيالات حتى يستأصلون نهائيا، وتجفيف ما يسمى تجفيف منابع التدين سواء في تونس أو في غيرها. أبشروا أبشروا إن شاء الله ربنا سينتقم لهذه الدماء التي استبحتموها وفوضتم فيها الشرطة، ولن يترككم العلمانيون حتى تتبعوا دينهم وحتى تعودوا إلى ملتهم مرة أخرى، ولن تهنؤوا في الحكم مرة أخرى أيها النهضويون، صدقون لن تهنؤوا إن شاء الله إلا أن تتوب وتعلنوا توبتكم مرة أخرى وتعودوا إلى دينكم. وفي هذه الحالة أيضا لن يستسلم لكم الباطل، سيحاربكم الباطل وستضطرون أن تسيروا على سنة الله في خلقه في سنن التدافع. لا بد أن يحدث ذلك، وذلك لن ينتصر الإسلام يا جماعة، ولن تعود الشريعة بما يسمى السلمية. السلمية قد تكون نتيجة ضعف، نعم نؤيد الناس في الخروج والتظاهرات، نعم لماذا نقول حتى يكسروا حاجز الخوف، لكنها ليست استراتيجية سلمية من أجل السلمية. لكن لابد أن يأتي يوم، وهذا الذي مقلم الأظافر أن تطول أظافره ويخربش، ولابد أن يدافع عن نفسه ويتنمر القط فيما بعد ويستأسد. لابد أن يصل هذا الجمهور من الشعب، لكن أن تكون استراتيجيتنا أنه إحنا بالسلمية. طب وحتى لو رهنتم على السلمية وعاد الدكتور مرشي وعادت وفتحوا لكم السجون نتيجة ضغوط أمريكية أو غير ذلك، هل سيسمحون لكم بالحكم بالشريعة؟ فأنتم واهمون، لن يسمحوا لكم بالحكم بالشريعة، إن الشريعة لا تأتي مثل البسكويت ولا الجاتو ولا الكيك ولا هذه الشريعة لا تأتي إلا بهذه بما فرضه الله سبحانه وتعالى بقانون التدافع. لابد من أن الباطل يزهق أمام الحق، وأن الباطل لن يستسلم بسهولة، ولابد من أن تروى شجرة الإسلام بهذه الدماء الزكية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسأر لهذه الدماء التي تراق في سبيل الله. اللهم إن عبدك ابن أمائك نوصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عادل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك، تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا، ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوته أناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنتقم من بشار والسيسي يا رب العالمين. اللهم عجل بفرجك يا أرحم الراحمين يا جبار يا منتقم. اللهم عليك بطواغيت العرب والعجم، أرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بطواغيت العرب فإنهم لا يعجزونك. اللهم فرج كرب هذه الأمة واكشف الغمة. اللهم فرج كرب إخواننا المسجونين في كل مكان، وانصر إخواننا المستضعفين الموحدين المجاهدين في أفغانستان وفي الشام وكشمير وتايلاند وفي العراق وفلسطين وفي الصومال وفي سوريا وفي مالي وفي مصر وفي غيرها من بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم أمين، اللهم أمين، وأقم الصلاة.